حبيباه وحبيباه وأسيراه وغريباه وحبيباه وأسيراه. كنت آمل في أن تعودا حاملا بيديك البنودا، فإذا يا أخي الله شاء أن ترى في العراء شهيدا. كنت آمل في أن تعودا حاملا بيديك البنودا، فإذا يا أخي الله شاء أن ترى في العراء شهيدا. يا ابن ديني لو ترى فعل الأعادي بفتاة نبيها خير العباد. يا ابن ديني لو ترى فعل الأعادي بفتاة نبيها خير العباد. تنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا، وشباب العقيدة تاهوا في سبات تناسوا أتانا. ويح قومي كيف ينسون العذارى، يلتحفنا الذل في سجن النصارى. ويح قومي كيف ينسون العذارى، يلتحفنا الذل في سجن النصارى. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. وغريباه وحبيباه وأخياه، وغريباه وحبيباه وأخياه. ليتني مت منذ قرون، أو لعلها عاشيت عيوني. سابت الأخت منا قرود، والأبي قطيع اليدين. يا له منظر من رآه يسكب الدمع في المقلتين. ودمانيا هل دمعي من عيوني، تاركا ذكراه في القلب الحزين. ودمانيا هل دمعي من عيوني، تاركا ذكراه في القلب الحزين. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. وغريباه وحبيباه وأخياه، وغريباه وحبيباه وأسيراه وأسيراه.